الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأربعين النووية لشيخ العلامة أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأسرع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة أبو زكريا النووي رحمه الله في الأربعين النووية الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله كلمة جامعة لكل خصال الخير، وتنازع العلماء في معناها، وأجمع تعريف لها فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله. فعل الأوامر واجتناب النواهي. وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي عليه السلام: يا أيها النبي اتق الله. وكان السلف يخافون إذا قيل لأحدهم اتق الله. فهذا النعمان بن ثابت الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان إذا قيل له اتق الله اصفر وجهه فرقا، يعني خوفا رحمه الله تعالى. ولأهمية التقوى شرعت بعض العبادات من أجلها، فالصيام الحكمة منه تحصيل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي خير زاد يتزود به العبد ليوم القيامة. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتقوى الرجل بفعله الأوامر واجتنابه للنواهي يدل على أنه لبيب وأنه صاحب عقل. فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول النيرة. قال: اتق الله حيثما كنت. فالمسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى حيثما كان، سواء كان في ظاهر أمره أمام الناس أو في باطن أمره إذا خلى بنفسه، لأنه في الحقيقة لا يخلو عن رؤية الله له. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ما تفعلنه عليه يغيب. فالله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وما هو أخفى من السر، يعلم السر وأخفى، يعلم مكنونات الصدور والقلوب جل وعلا قبل أن تظهر بالنطق أو العمل، يعلمها الله جل وعلا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله جل وعلا قال عن قوم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بعض الناس إذا كان أمامك يمدح فيك، وإذا كان خلفك يطعن فيك، وهذا شر الناس. قال عليه السلام: شر الناس عند الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فأهل السنة ليس عندهم تقية مع إخوانهم من أهل السنة، إنهم قوم واضحون، إذا غضب ظهر على وجه الغضب، وإذا سعد وفرح ظهرت السعادة والفرح على وجهه، ليس عندهم تلاعب ولا تلون. قال حذيفة: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وليس من الأدب أن تخفي كلاما أمام خواصك وتظهر كلاما خلافه أمام عامة المسلمين، هذا غلط، إنما لابد أن تكون واضحا نيرا ظاهرا لا خفاء. من أجل السنة يتميز بأنه لا خفاء فيه، لذلك قال السلف كما قال عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، نقول الخليفة الراشد أم الخليفة العادل؟ العادل، لأن عمر ليس خامس الخلفاء الراشدين، ومن الخطأ أن يقال خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، لأن عمر ليس من الصحابة، وأي صحابي أفضل من عمر بن عبد العزيز مع شدة عبادته وورعه وعدله، وإنما خامس الخلفاء الراشدين من؟ الحسن بن علي، لأنه أتم 30 سنة التي قال عنها النبي عليه السلام: الخلافة بعدي 30 سنة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حكموا كم؟ 29 و6 أشهر. ثم جاء الحسن في عام الجماعة فتنازل الخلافة لمعاوية بعد 6 أشهر المتممة ل30 سنة التي أخبر النبي عليه السلام أن الخلافة بعده ستكون 30 سنة. والحسن أفضل والحسين أفضل، كلهم أفضل من عمر بن عبد العزيز، وإن كان هذا الخليفة العادل رحمه الله ملئت الأرض عدلا وفاض المال حتى كان يسأل عن عمن لم يتزوج ولا يجد، يبحث من ما تزوج لا يوجد، كله متزوج، من اللي عايز أموال لا يوجد، فاض المال في زمانه جدا رحمه الله، وانتشر الخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. قالوا: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا صدر الإنسان سيئة عليه أن يتبعها بالحسنة، والله جل وعلا قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإذا أتبع الإنسان السيئة الحسنة تمحو، يعني تزيلها وتكفرها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من جملة الأشياء التي تكفر بها الذنوب، أنه قصر فيتبع هذا التقصير بالحسنات تزيلها. وخالف الناس بخلق حسن، وهذا في باب المعاملة، فالمؤمن يخالط الناس لا بد أن يخالطهم، والذي يخالط الناس أفضل أم الذي لا يخالطهم؟ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لأنه ويتخلى، إذا خالطت الناس لابد أن ينالوا منك، لأن طباع الناس مختلفة، حتى ولو كان من بينك ولو من بلد ولو من بطن واحد هو توأم، لو نزلتم من رحم واحدة ممكن تختلفوا، لكن يجب أن نتأدب بأدب الخلاف، لا تطاول باللسان ولا باليد، فيكون هناك تقوى الله في الخصومة، لأنه من علامات المنافقين الفجور في الخصوم، وإذا خاصم فجر، الشيطان يلعب بك، ها؟ ليه هو يرفع صوته وأنت لازم ارفع صوتك؟ تقول: لا لا أرفع صوتي. وخالق الناس بخلق حسن، والنبي قال: الناس جميعهم تخالقهم، أن لما قال وأنت ما تقول يا أبا الوليد لرجل كهل، قال له بكنيته وأنت ما تقول أبا الوليد. فحسن الخلق هذا ربما يستجلب قلب الكافر. الله جل وعلا أرسل موسى وهارون إلى أكفر من رأت الأرض وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، فقال أنا ربكم الأعلى، ومكث على ذلك سنين يقول أنا ربكم الأعلى. ولما أرسل الله له كليمة موسى وأخاه هارون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعني تجاوز الحد، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فمقام الدعوة يحتاج إلى لين. ولما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ولم يقل تكفرون، مع أن قولهم هذا كفر ليس بكفر. وإبراهيم قال لأبيه وكان كافرا، أبوه آزر كان يصنع الأصنام لتعبد من دون الله، قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر إلى هذه الرقة، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ولكن أبوه كان جافيا كافرا، فقال يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يلا امشي وإلا حنرجمك بالحجارة. ماذا قال إبراهيم؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ولا يزال يستغفر إلى أن نهاه الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأبو هريرة البخاري يأتي النبي عليه السلام يقول يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع إلى بيته فسمع خشخشة الماء وصوت الماء، فقالت كانت أمه تغتسل لتسلم، فقالت ويحك، يعني انتظر يا ولد لا تدخل عليه. فانتظر فلبست درعها وخمارها وخرجت، قالت أين محمد؟ قال لمن؟ قالت أين محمد؟ فذهبت وقد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان أبواه غير مسلمين غير المسلمين يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويكلمهم ويحسن إليهم ولو كان مشركين. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وأعظم الأخلاق الحسنة ما هي؟ التوحيد. وأسوأ الأخلاق هو الشرك. لذلك أقرب الناس من لسان من الرسول أحاسنهم أخلاقا. ولكن لو أن عنده كرم وشجاعة وجود وصدق ولكنه كافر، هل يكون أقرب من الرسول من لسان القيامة؟ لا. ولذلك مما يفوته من يتكلم في حسن الخلق وهذا لا يليق، لا يتكلم عن التوحيد كأحسن الأخلاق. وانظر إلى براعة العلماء وفقه العلماء. محاضرة في الجامع الكبير في الرياض، وكان محاضران والشيخ ابن باز يعلق على المحاضرة، وهذه طريقة الندوات عند العلماء، اثنان يتكلمان ثم يعلق أعلمهم. فكان المعلق ساعة إذن هو الشيخ ابن باز رحمه الله. كانت المحاضرة عن حسن الخلق، تكلموا عن الشجاعة وعن الكرم وحسن الخلق، ونسوا أن يتكلموا عن ماذا؟ عن التوحيد. فقال الشيخ هذه محاضرة عظيمة ولكن فاتهم أن يتكلموا عن التوحيد كأحسن الأخلاق. لأنك حينما يعني حاتم الطائي كان يضرب به المثل في الكرم والجود، يقولون جود حاتم ككرم حاتم، ولكن حاتم ما هو؟ حاطب جهنم لأنه مات على الكفر. أبو علي بن حاتم رضي الله عنه لذلك بعض النصارى بيطلع أموال في رمضان، فبعض المسلمين مع الأسف يقول ما شاء الله على جرجس ممتاز ده بيطلع الزكاة. لا، ما شاء الله على جرجس، لو مات عن هذا جرجس ولو أنفق مليارات هو في جنة. إن الذين كفروا ينفقون أموالا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ماذا لو أنفق كل أموال الدنيا ولكنه مشرك؟ لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولكن لو تصدق هل نقبل صدقته؟ يجوز، ولكن بشرط ألا يكون لها تأثير على إسلام المسلمين وإيمان المسلمين. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى لعل أنك إن شاء الله عند الحديث 19، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.